السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله أحاط بكل شيء خبرا، وجعل لكل شيء قدرا، وأسبل على الخلائق من حفظه سترا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعبدا ورقا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله حقا وصدقا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير الناس عملا وعلما، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقي الله تعالى حشرا ونشرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله واتبعوا رضوانه، واحذروا سخطه وعصيانه، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، نهى الإسلام عن كل وسيلة ينتصر فيها للباطل على الحق، أو تضيع فيها للناس الحقوق. ولما كانت الرشوة أحد الوسائل التي تبطل الحق أو تحق الباطل، فقد حرم الإسلام طلبها وبذلها وقبولها، وجعل الرشوة من السحت الحرام ومن كبائر الذنوب والآثام، كما حرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي، فهي حرام على الآخذ والمعطي. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعاطي للرشوة والمتعامل بها بالطرد والإبعاد عن رحمة رب العباد. فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. أي عباد الله، إن الذي يأخذ الرشوة فإنه قد ارتكب من كبائر الذنوب والآثام، سواء كانت وظيفته من الوظائف العامة أو من الوظائف الخاصة أو غيرهما، وذلك لأنه أكل للمال بالباطل وآكله متوعد بالنار. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعنى الرشوة عباد الله كل ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فهي إذن تفسد الذمم والقيم، وتخرب الشعوب والأمم، وتجعل الحق باطلا والباطل حقا. إن هذه الرشوة إنما كانت من كبائر الذنوب، لأنها متعلقة بالحقوق العامة وحقوق العباد الخاصة، فهي من الذنوب التي من ارتكبها يصعب التوبة منها. معاشر المؤمنين، إن بذل الرشوة للحصول على عمل أو منصب أو تحصيل صوت انتخابي يعتبر خيانة للعباد والبلاد، خيانة للمؤمنين وغشا للمسلمين، حيث يؤدي هذا إلى إسناد الأمر إلى غير الأكفاء، يؤدي هذا إلى إسناد الأمر إلى غير الأكفاء، فكيف بعد ذلك ينتظر منه الأداء؟ وكفى بذلك تضييعا للأمانة وتقوية للتلاعب والخيانة. روى أحمد وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها المسلمون، الأصل في الهدية أنها من الأمور المستحبة لما تجلبه من المودة والمحبة، غير أن هناك حالات يحرم فيها بذل الهدية أو قبولها، لأنها حينئذ تكون صورتها صورة هدية، وهي في حقيقتها رشوة محرمة ردية. ومن تلك الحالات أن يتولى الإنسان عملاً أو منصباً يتعلق بشؤون الناس ومصالحهم، فلا يجوز له بحال أن يستغل منصبه فيأخذ شيئاً باسم الهدية أو غيرها مقابل القيام بواجب موكل إليه أو لجر منفعة ما، حتى لا يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، والأصل أنه كان يستر، لكنه فضح هذا فاعلها في هذه المرة لشناعة فعلته. فلما صعد على المنبر ماذا قال؟ حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء ويا فضيحته، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه هكذا وهو يقول: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، من صور الرشوة ما يعطيه المرشح للناخب من مال أو منفعة مقابل الحصول على صوت انتخابي، فيختاره من أجل هذا لا من أجل كونه قويا وأمينا مأمونا على العباد والبلاد. ومن صور الرشوة ما يعطيه بعض الطلاب أو أولياؤهم لبعض المدرسين مقابل الحصول على النجاح أو زيادة الدرجات أو الحصول على الشهادات العلمية المزورة، فهذا يكتب له الواجب، وهذا يكتب له الامتحان، وهذا يكتب له رسالة ماجستير أو دكتوراه، ثم يأتي ويبرزها للناس ويترتب على ذلك أكل للأموال بالباطل. والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله العلي الكريم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه خلق ودبر وقضى، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المرتضى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالحسنى. أما بعد، فأيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، واعلموا رعاني الله وإياكم أن الله يغفر ما يخصه وما هو من حقوقه إلا الشرك، وأما ما يخص العباد فإنه لا يغفر ذلك وإن كان عود أراك، فاتقوا الله واعلموا أنكم موقوفون غدا بين يدي الله. احرصوا على الطيب من الرزق والحلال من المال، فإن فيما أحل الله تبارك وتعالى غنية عما حرم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الكسب الحرام له آثار سيئة على الفرد والمجتمع، على العباد والبلاد، ومن تلكم الآثار أنه يعمي البصائر ويقسي القلوب ويضعف الدين ويثقل على أصحابها الطاعات، وتنزع البركات من أرزاقهم ويحرمون قبول الدعاء وينتشر الفساد وتكثر المظالم. وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم: أطيبوا مطاعمكم وأحسنوا فيما بينكم حتى يستجاب لكم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهد لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا غيثا مريئا هنيئا يا رب العالمين، غير رائث يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.